الله أكبر يا سيف الإجرام، هيهات لن ينحني رأس الإسلام. الله أكبر يا سيف الإجرام، هيهات لن ينحني رأس الإسلام. الله أكبر يا من تجبر، الله الله أكبر يا سيف الإجرام، هيهات لن ينحني رأس الإسلام. الله أكبر يا سيف الإجرام، هيهات لن ينحني سلام. الله أكبر يا من تجبر، الله أكبر، الله أكبر يا سيف الإجرام، هيهات لن ينحني رأس الإسلام. الله هيهات لن ينحني السلام. الله أكبر يا من تجبر، الله أكبر. الله يعودك، قلتنا هي كثرة في خدمة أمير المؤمنين، ومن لا يهوى أن يكون ناصرا إلى مولانا الإمام علي عليه السلام، فخير نصرة هذه الليلة بأن نرفع الأصوات وننادي بهذا الشعار: الله أكبر يا سيف الإجرام، السلام. الله أكبر، الله أكبر يا سيف الإجرام، هيهات لن ينحني رأس السلام. يا من تجبر، الله أكبر يا سيف الإجرام، هيهات لن ينحني رأس الإسلام. الله أكبر، الله يعودك مأجور. Thank you. هيهات لن ينحن رأس الإسلام. الله أكبر يا من تجبر. الله أكبر صالح يا من تجبر. اسمعني، الله أكبر يا سيف الإجرام. الله أكبر يا سيف الإجرام. هيهات لن ينحن رأس الإسلام. الله أكبر يا سيف الإجرام. هيهات لن ينحن رأس الإسلام. الله أكبر يا من إيه الله يعودك. الله أكبر. الله أكبر يا سيف الإجرام. هيهات لن ينحن رأس الإسلام. الله أكبر يا سيف الإجرام. إيه هلا بالخدام، هلا بيهم. هيهات لن ينحن رأس الإسلام. الله أكبر يا من تجبر. الله أكبر يا من تجبر. بعد عندكم أقوى من هذا الرد، بعد عندكم أقوى من هذا الرد. خدام أمير المؤمنين، هنيئا إليكم اللي حضر الليلة إن شاء الله بدمعته بصوته بلطمته، ويندبها على من؟ على أمير الإسلام، أمير الموحدين، أمير المؤمنين. علي الصوت. الله أكبر يا سيف السلام. بعد الله أكبر يا سيف الإجرام. هيهات لن ينحن رأس السلام. الله أكبر يا مرة. الله أكبر يا سيف الإجرام. هيهات لن ينحن رأس الإسلام. الله أكبر يا سيف الإجرام. Solid.